مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 فبراير 2023. إلى العناوين هذا الأسبوع: في فاجعة الزلزال الجهاديون على الهامش، والسوريون يصرون على الحياة. عزائنا أن هنالك دنيا أخرى تدعى الآخرة، سنجد فيها كل أحبتنا ونلتقي بهم مجددا بالتأكيد. نتحدث مع الدكتور محمود السائح، الجراح والناشط السياسي السوري، حيث عاد توان من عمليات الإنقاذ في جنديرس. الانشغال بنظرية المؤامرة في الزلازل يشغل عما هو مهم، الوقاية والغوث. هذه دين تدان، كل الدول اللي عندها أساس الناس من هذا النوع بيكونوا معرضين لهذه الكوارث، وكل الدول أيا كان عظمها إذا حصلت كارثة من هذا النوع فهي تحتاج إلى العون. نتحدث إلى البروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ الزلازل في الجامعة الأردنية في عمان. وخلافات تعتمل داخل طالبان، هل ينقلب حقاني على أخ زادة؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد. في الساعات الأولى من يوم السبت 11 فبراير بدأت مرحلة نهاية البحث عن ناجين من زلزال 6 فبراير، لتبدأ مرحلة انتشال جثث الضحايا. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الاثنين 13 فبراير ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 33,000 في تركيا، وأكثر من 3,000 في سوريا، بواقع أكثر من 2,000 في المنطقة الشمالية الخارجة على النظام السوري. الزلزال أعاد الصراع السوري إلى أوله، السوريون يصرون على الحياة في منأى عن النظام وعن الجماعات الجهادية والهياكل التي انفلقت عنها. في حدث نادر هذه الأيام، اتفقت مختلف الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري على المشاركة في الإنقاذ، خاصة في جنديرس الأكثر تأثرا في أقصى شمال غرب سوريا. لكن لا يبدو أن هيئة تحرير الشام نجحت في التعامل مع الكارثة. قد يقال إن الحدث مهيب ويفوق قدرات دول ناهيك عن جماعة، إلا أن مؤشرات الامتعاض الشعبي من تعامل الهيئة لم يتعدى الأحداث اليومية. فمثلا لفت أكثر من حساب معارض إلى أن أمني الهيئة كانوا يجمعون ضرائب نظافة من أهالي المنطقة المنكوبة بدلا من غوثهم، وأشار آخرون إلى أن أمني الهيئة يعرقلون عمليات الإنقاذ التي انفردت بها الخوذ البيضاء. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. الغوث لم يصل إلى شمال سوريا كما يجب، فسرعان ما برزت مسألة التعامل الدولي مع نظام الأسد، فاعتبر المعارضون تواصل الدول مع الأسد تطبيعا أو تعويما وحجة لإخراجه من عزلته. ومن ذلك أن ترددت أنباء عن فتح معبر سراقب الواصل بين مناطق النظام والمناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام من أجل دخول قافلة معونات. من نافلة القول أن هذا الأمر استقطب استهجانا من معارضي هيئة تحرير الشام الذين اعتبروا فتح المعبر خيانة، حتى تحول الموقف من الالتفات إلى المنكوبين إلى الدعوة إلى احتجاجات شعبية. لكن اللافت أن الموالين لهيئة تحرير الشام هم أيضا استهجنوا الأمر وبنفس الأسلوب. حساب الإدريسي الموالي اعتبر أن رفع العقوبات أو التعاطي مع نظام الأسد هو رفع الحصار الاقتصادي. الهيئة نفسها أصدرت بيانا مقتضبا نفت فيه فتح المعبر. ولنذكر أنه خلال العامين أو الثلاثة الماضية فتحت المعابر بين النظام ومنطقة الهيئة أكثر من مرة، في واحدة منها على الأقل دافعت الهيئة عن القرار بدواعي تمرير المساعدات الإنسانية الأممية. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. لا يمكن مجرد أن نتخيل ما يمر به السوريون والأتراك وكل من فقد عزيزا في هذه الكارثة، لكن نوثق لهذا الحدث الجلل. معنا الدكتور محمود السائح، الجراح والناشط وابن الثورة السورية، هكذا تحب أن تعرف عن نفسك دكتور سائح. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة للحديث، وقد عدت توا من جنديرس حيث شاركت في الإنقاذ، فشكرا. حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور، أنت ابن سوريا، ابن كل الأحداث اللي مرت على هذا الشعب خلال أكثر من عقد، لماذا يوم 6 فبراير كان يوم غير عادي بالرغم من كل المآسي التي مررتم بها؟ نعم، بصراحة استيقظنا يوم 6 شباط في الساعة 4:30 تقريبا على فاجعة كبرى. كانت مشاعر الناس بشكل عام يعني مليئة بالذعر. كان كل شيء محير، لا يعرف أحد ماذا يحصل. اعتاد الناس هنا على تلقي براميل الأسد وصواريخه بشكل مستمر. السفاح الأسدي الذي عودنا على صواريخه طوال 10 سنوات جعل الناس دائما يفكرون، هل هذا هو قصف؟ هل هذا هو برميل؟ هل هذا هو صاروخ سكود؟ لكن تبين بعد لحظات أنها الكارثة، كان الزلزال مدمر على مستوى الجغرافيا كلها. دكتور محمود، كيف يمكن أن تواسي أبناء شعبك من المكلومين؟ دكتور، نعرف قصتك، أنت فقدت أسرتك، شخص مثلك كيف يمكن أن يواسي أشخاصا مثلك أيضا؟ أنا بصراحة شعرت أن هذه البلاد تحتاج إلى تماسك، الجميع يتماسك مع بعضه. في هذه الأزمة أثبت الشعب السوري في مناطق الثورة السورية العظيمة أنه قادر على التماسك، قادر على التأقلم مع أي مشكلة تعترضه، قادر على مواجهة القدر بطمأنينة ورضا. بصراحة أذهلتني جموع الناس وهي تتقاطر إلى أماكن الزلزال المدمر، تقاطروا بالآلاف، كان كل شيء مذهل. كان تعاون كبير من الجميع في هذه البيئة الغنية بالتضحية والعطاء. أنا طبعا أحيي هذه الجموع، أحيي جميع من انتمى لهذه الثورة المباركة وأثبت قدرته على تقبل الثمن الكبير للحرية. الحرية يجب أن تقدم لها ثمن، نحن قدمنا ثمنا باهظا في هذه البلاد. سامحني دكتور، يمكن هاي من أصعب المقابلات حقيقة التي أجريها، فسامحني. قد يراك أحدهم مثلك فقد أهله في حدث مختلف، ولكن نتيجة الفقد هي واحدة، بماذا يمكن أن تواسيه أو تواسيها؟ نعم، أقول لجميع الإخوة الذين فقدوا عزتهم، فقدوا أبنائهم، فقدوا عائلاتهم، أقول لهم علينا بالصبر، علينا بقبول والرضا والاطمئنان بقدر الله فينا. وعزائنا أن هنالك دنيا أخرى تدعى الآخرة، سنجد فيها كل أحبتنا ونلتقي بهم مجددا بالتأكيد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. دكتور محمود، شفناك في فيديو على قناة كاثرين أنيتا على يوتيوب، وفيها أنت في جنديرس حيث كان الموت أبشع. لو أردت دكتور أنك توثق مشاهداتك، ما أكثر ما لفت انتباهك؟ والله كثير من الأحداث الفرادة، كثير منها هذه الأحداث الفرادة صنعت فيني جدولا، ينبوع من المشاعر الكبيرة التي أعتز بها. لا أنسى طفل شاهدته مؤخرا، شاهدته اليوم، اسمه محمود هولو، عمره 7 سنوات، فقد عائلته جميعا وخرج وحيدا، خرج ليعود إلى الحياة مجددا بدون عائلته. كثير من هذه النماذج الفريدة خرجت لتعود إلى الحياة بهمة ونشاط وفعالية وتثبت أن الإنسان قادر على لملمة جراحه والمضي للأمام والثقة بالله وبموعوده. الآن دكتور محمود، بالنظر إلى حجم الخسارة وخسارة دفعة واحدة، وفيات أطفال أيتام، إصابات دائمة، ما المطلوب تالياً؟ نضع إعادة الإعمار جانباً ونتحدث عن ترميم الذات دكتور. أنا أعتقد أنه يجب علينا الاهتمام ببناء داخلي للإنسان. يجب علينا أن نبني الإنسان المؤمن الواثق بقدر الله القادر على التضحية بلا حدود. هذه البلاد تستحق أن نضحي من أجلها بالغالي والنفيس، تستحق أن نعيشها بقوة وشجاعة وإصرار، تستحق أن نواجه فيها أعداءنا، أعداء الحرية من عصابة الأسد السفاح وغيره، ونمضي إلى الأمام. أختي الكريمة، نحن يجب أن نهتم بالبناء الداخلي للإنسان أكثر من اهتمامنا بالماديات على كثر أهميتها وعظم أولويتها. لكن الناس التي خرجت من الزلزال أرى أنها محطمة إلى حد كبير. يوجد جرح داخلي عميق في نفوس الجميع، فكما أن الزلزال قصف المباني وحطم كل شيء، فهو بالتأكيد حطم الأرواح. الأرواح التي انفصلت عن أهلها، الأرواح التي فقدت أعز ما تملك، كلها محطمة. هذه الأرواح يجب أن يعاد بناؤها، وذلك بتعزيز قيم الأخلاق والإيمان والثقة. الحمد لله، هذه الأزمة حين شعر الناس أن الجميع قريب من بعضه عززت الثقة الداخلية بين أبناء مجتمعنا. أنا شعرت أن هذا المجتمع أصبح موحدا عند الألم. تبرعات في كل مكان، هرولة من الكبير والصغير للمشاركة في الإنقاذ، في الإخلاء، في الإسعاف، مبادرة إلى تناسي كل الهموم والاهتمام بالهم الأكبر. كل هذه القيم تعززت في هذه الأوقات الحرجة والصعبة، وشكلت بلسما للجراح، الجراح الراعفة النازفة التي لا تزال حية. دكتور محمود السائح، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. تسمحي لي أحكي كلمة أخيرة؟ طبعا طبعا تسمحي لي؟ دكتور، تفضل. أنا أتمنى أن تصل رسالتي عبرك، عبر هذا البرنامج الذي تقدمينه. هذا العالم الذي يدعم الأسد ونظامه السفاح، هذا النظام الذي قتل منا الملايين وشرد عشرات الملايين، يجب أن يتوقف دعمه. يجب أن تعزز القيم الأخلاقية، والمأساة التي نعيشها اليوم وسط هذا الزلزال، أن يقف العالم أمام نفسه ويقول يعني كافي. جزاك الله خيرا. شكرا دكتور. شكرا. وستكون لنا وقفة أخرى مع الزلزال مع البروفيسور نجيب أبو كركي، خبير الزلازل، بعد قليل. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. ننتقل الآن إلى كيف تعاملت التنظيمات الجهادية مع الزلزال. في 10 فبراير فجر الجمعة بتوقيت الشام، صدر العدد 377 من صحيفة النبأ الأسبوعية التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش، خصصت الافتتاحية للزلزال، وفيها أن الزلازل امتحان وابتلاء. لكن لفت تعليق من الحساب الأعرف بخبايا داعش، قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي، إذ لاحظوا أن عدد الصفحات هذا الأسبوع انخفض من 12 إلى 8، ورجحوا أن الأمر لا يتعلق بشح في العمليات، فقد مر التنظيم من قبل بفترات شهدت قلة في العمليات، وعلى الرغم من ذلك لم يقلص ديوان الإعلام عدد صفحات النبأ. وعليه استنتج الحساب أن السبب هو وجود بعض أعضاء ديوان الإعلام في المناطق التي ضربها الزلزال. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. شام الرباط، الجناح الإعلامي لحراس الدين فرع القاعدة في الشام، عاد إلى الظهور خلال الشهر الفائت من دون كثير اهتمام حتى بين أنصار التنظيم أنفسهم. وقد كتب الباحث الإيطالي دانيالي غاروفالو في أخبار الآن عن هذه العودة فيما وصفها بأنها صراع من أجل البقاء. في 11 فبراير نشر الحساب البيان رقم 30 بعنوان تعزية ومواساة بالزلزال، وفيه أن هذه الكوارث والمصائب موطن من مواطن الرحمة والتعاون بين المؤمنين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تاريخ 12 فبراير نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بيان عزاء ومواساة لأهلنا في الشام وتركيا، وفيه دعوة لإغاثة المنكوبين. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مساء الأحد 12 فبراير أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة المركزية في تنظيم القاعدة عن إصدار مرئي جديد يظهر فيه على ما يبدو زعيم التنظيم أيمن الظواهري. وبالفعل ظهر الظواهري في فيديو مدته حوالي 8 دقائق تحدث ما مجموعه 4 دقائق عن دعم فلسطين. لا جديد فيما قال، لا إشارات إلى أي حدث أخير في الأراضي الفلسطينية ليكون دليلاً على وضع الرجل، هل هو على قيد الحياة أم قضى فعلاً في ضربة أمريكية في كابول في اليوم الأخير من يوليو 2022، حيث كان على ما يبدو في ضيافة شبكة حقاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وشيء ما يعتمل داخل طالبان، هل يكون انقلابا يتطور إلى حرب أهلية؟ أمر جائز جدا. في حدث نادر هو الأول من نوعه وجه سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حكومة طالبان انتقادا مبطنا ولكن شديدا لزعيم الجماعة هبة الله أخندزادة القابع في قندهار. سراج كان يرعى حفل تخريج في مدرسة منبع الجهاد حيث أنصاره في خوست جنوب غرب كابول، عندما انتقد انحسار السلطة في شخص واحد يعتبر نفسه حاكم الزمان، وقال إن المنصب مسؤولية وليس امتيازا، وإن الوضع الحالي في أفغانستان غير محتمل. استدعى هذا أن يرد المتحدث الأول باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مستنكرا أن يهان الأمير أي أخندزادة على هذا النحو. أعقبه تصريح أقوى من حاكم قندهار يوسف وفا المقرب من أخندزادة. وفا أراد حسم المسألة، فمنصب ومسؤولية أخندزادة تنبع من اعتباره أمير المؤمنين له بيعة، وهي إذن واجب شرعي، وبالتالي منصب أخندزادة له صبغة دينية لا يجوز تنازعها. ماذا يريد حقاني؟ هل يريد سراج وإخوته الاستحواذ على الحكم في أفغانستان؟ في وقت مبكر من تطورات الأحداث في كابول لفت الزملاء في أخبار الآن إلى هذا الصراع بين فريق شبكة حقاني وفريق أخندزادة. كان آخرها مقال بعنوان هل سيؤدي صراع الاستخبارات على السلطة إلى تقسيم إمارة طالبان؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. بالعودة إلى الزلزال، لفت ناشطون سوريون إلى أن صوراً من المناطق المنكوبة في الشمال الخاضعة للمعارضة تظهر في صفحات مؤيدة لنظام الأسد على أنها من اللاذقية أو جبلة، ومنها مشاهد إيقونية لا تنسى ولا يمكن لأحد أن يخطئ مكانها وزمانها. والحقيقة أن تداول أخبار الزلزال انطوى على كثير المعلومات الخاطئة، وهذا يعيدنا إلى ملف الأخبار الزائفة. فالأخبار الزائفة فيك نيوز بات لها جانب آخر أكثر تعقيدا، هو ديب فيك، الذي يتضمن استخدام تقنيات معقدة لتعديل الصوت والصورة، فيصبح التحقق من الأخبار والصور أصعب، يصل إلى المستحيل إن لم يبذل جهد مضاعف في التقصي عن الحقيقة. هذا الأسبوع وردت أنباء عن أول استخدام حكومي دولي للفيديوهات المعدلة، إذ أطلقت الصين خدمة إخبارية باستخدام الذكاء الصناعي للترويج للحزب الشيوعي الحاكم، استخدمت فيه طيفا يحاكي البشر حتى لا يمكن التصديق أن الذي في الصورة هو طيف وليس إنسان. ضمن خدمة إخبارية زائفة أسموها وولف نيوز، ظهر طيفا مذيع ومذيعة يقرآن أخبارا تتضمن انتقادات لأمريكا ومطالبات بتعاون أكبر بين واشنطن وبكين. العام الماضي ظهر فيديو ديب فيك تضمن مقطعا للرئيس الأوكراني زيلينسكي يطلب فيه من شعبه إلقاء السلاح في الحرب الروسية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. عن موضوع الأخبار الزائفة وغيرها نتحدث إلى البروفيسور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لوجودك معنا بروفيسور في نهاية هذا الأسبوع الصعب. العفو، أهلا وسهلا. بروفيسور أبو كركي، لنؤسس لما سيأتي، طبعا أنت سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، فكنت حاضرا في الإعلام العربي بكثرة هذه الأيام القليلة الماضية. لا يمكن بأي حال من الأحوال بروفيسور التنبؤ بالزلازل، صحيح؟ هو لا يمكن، في جهود باتجاه ذلك يعني بحثية، إنما حتى الآن يعني لم ينجح أحد بالفعل بالتنبؤ بالزلازل بشكل موثوق، ولا حتى قبل الزلزال بدقائق، يعني 3 دقائق 5 دقائق؟ لا أبدا. يعني في الواقع يعني لا يوجد أي خبرة في العالم تستطيع أن تضمن أن صدعا لن يحصل عليه زلزال خلال 5 دقائق، كما أنها لا تستطيع أن تضمن أنه سيتحرك بالتأكيد ويحصل عليه زلازل خلال 50 سنة القادمة. هذا هو الوضع في الوقت الحاضر. بروفيسور أبو كركي، الزلزال الأخير استمر حوالي 40 ثانية، إلى أي درجة يمكن أن تكون هذه 40 ثانية كافية حتى ينجو المرء بنفسه؟ إذا كنا لا نستطيع أن نتنبأ بالزلزال، كيف يمكن أن نخفف من عدد الضحايا؟ ماذا يجب أن نفعل حتى نحمي الأرواح؟ نعم، أولاً الأرقام الرسمية بتصور لمدة الاهتزاز أثناء الزلزال كانت بالنسبة للزلزال الأكبر حوالي 65 ثانية حسب السلطات التركية يعني وهي المعنية بذلك، أما الزلزال الثاني فكانت 45 ثانية. كيف نستطيع أن ننجو بأنفسنا؟ يعني نستطيع أن نخفف من احتماليات الكارثة حتى لو حصل الزلزال بتوعية، يعني أن نعلم ماذا نفعل أثناء الزلزال. يعني يجب أن نعلم بأنه لا يفيد غالباً يعني محاولة الخروج أثناء حصول الزلزال، إذا الواحد يعني بده 4-5 ثواني حتى يطلع فلا يستطيع أنه يخرج، لأنه الزلزال قبل أن يصل إلى درجة تهدم البيت بيكون الإنسان لا يستطيع أن يتمالك نفسه واقفا. فبالتالي أفضل شيء هي محاولة حماية جسمه، يحط رأسه تحت مخدة، يحط حاله تحت طاولة، يعني هاي هي الأشياء الأولية إذا كان يعني على سليقة هيك تصرف بسرعة بهذا الاتجاه قد يكون قلل الخسائر. إذا استطاع أنه يعني إذا استطاع وكان بالقرب من موقع يوقف الكهرباء يوقف الغاز يقلل من احتمالات أن يعني يلحق هذه الكارثة كارثة حريق أو كارثة شغلات من هذا النوع. يعني في الواقع هذه أمور وسلوكيات تدرس بالتدريب بالتوعية للناس بشكل عام، وقبل وبعد كل شيء يعني بدها إعداد كبير في مجال أن نهتم بالبناء، ألا يكون البناء يعني عشوائي بدون هندسة، نطبق القواعد الهندسية السليمة، كل هذا يؤدي إلى التخفيف مؤكدا يعني التخفيف من الضحايا والتخفيف من الخسائر، لكن أحيانا لا يمكن أن يمنعها للأسف الشديد. يعني زلزال مثل اللي صار في تركيا، إذا كان البناء صحيح كان ممكن عدد الضحايا يكون أقل بكثير. طبعا إذا احترم كود بناء مدروس جيدا وتم يعني تطبيقه فعليا فهذا بالتأكيد يخفف من الخسائر، لأنه في الواقع كمان في فكرة أخرى، يعني الزلازل الكبيرة جدا نادرة، الأقل قوة والمؤثرة يعني أقل ندرة، لكن في عنا نمط من الزلازل إذا كنا بانين بشكل جيد لن يؤثر علينا بتاتا، بينما إذا ما كنا بانين بالشكل المناسب وحسب كودات مناسبة ومدروسة قد يؤدي إلى أنه أن تنهدم ينهدم البناء وبالتالي بتزيد الخسائر. حقيقة نستطيع أن نتلافى الكثير من المشاكل لو طبقنا يعني قواعد بناء مدروسة وهندسية ويعني مجربة في مناطق أخرى ربما، ونطبقها لدينا بحيث أنه نستفيد من ذلك تقليل الخسائر. بروفيسور أبو كركي، حكيت حضرتك أنه نأمن حالنا في مكان تحت طاولة مثلا، لكن شو تصميم الطاولة اللي ممكن أنه يحمل السقف إذا وقع السقف على الطاولة؟ لا هو يعني إذا كان الوزن على مستوى سقف قد يكون الوضع صعب، لكن في كثير ممكن تحمي من تطاير بعض الأمور، إذا في شغلات معلقة وتلفزيون مثلا فوق رأس الشخص النايم إذا وقع عليه قد يقتله، لكن إذا وقع على طاولة يعني بيخفف، وحتى يعني في حالات البناء بتخفف هذه الكثير من الأمور قد لا تمنعها كما ذكرنا، لكن في الواقع يعني توفر نوع من الحماية أيضا، لأنه برضو في بعض يعني حتى بعض الخسائر قد تكون ناجمة عن تطاير الزجاج مثلا من الأبنية، فأقل الأمور يعني حماية الرأس بتفيد بشكل كبير في هذا المجال. خلال الأيام السبعة الأولى على الزلزال، حضرتك عالم تتابع علما وتتابع أيضا الأخبار بروفيسور أبو كركي، ما أكثر ما لفت انتباهك أو ربما أثار حفيظتك مما قيل عن الزلزال؟ حقيقة يعني في ملاحظات، الإعلام كان دوره أحيانا يعني دور يؤدي إلى زيادة الغموض ويؤدي إلى قلة، يعني اللي بيفهم شغلة يمكن ينساها إذا سمع الإعلام. الإعلام يعني لم يدقق عمليا في من مع من يتحدث في هذا المجال. كثيرين يعني نحن نعرفهم لا علاقة لهم بالموضوع، لكن يتقمصوا هذه الشخصية وينظروا في هذا المجال، وكثيرين ينبروا حتى أيضا يطلقوا الإشاعات، لا أعلم ما هي الفائدة من ذلك، لكن بعضهم يعني يضع نفسه مكان من يقرر في هذا العالم ويقرر لهذه الكرة الأرضية ويبدأ بالتنبؤات بأمور لا علاقة لها بالواقع بتاتا. يعني هنالك مثلا من ذكروا بأنه هذا الصدع سيؤدي إلى تنشيط صدوع أخرى، يعني لم ينظروا إلى أنه هذا الصدع بالذات وما قبله اللي هو الصدع اللي قريب جدا منه والأكبر منه، صدع شمال الأناضول، يعني تحركوا بما فيه الكفاية وبأشكال عنيفة لعشرات المرات وبزلازل كبيرة، ولم يؤدي هذا إلى تنشيط أي شيء. لكن الناس اللي ما بتعرف هذا الكلام سيصابوا بالكثير من القلق والرعب وربما الأمراض، السكري، الضغط إلى آخره، يعني هذا كله. فأحيانا أنا لاحظت أنه في هنالك التصريحات لا مسؤولة حقيقة، ويعني الإعلام لا يدقق عمليا، يصبح العملية فيها وكأنها يعني سباق محموم نحو لا شيء يعني. فبالتالي هذا في الواقع ملاحظة على هذا الموضوع، ويصبح عملية حتى يعني توضيح الأمر للناس أصعب لما يكون في هنالك من شوشهم، من يدعي مثلا انه الفلك ممكن يكون له علاقه بالزلازل، وفي كل انواع الفبركات في هذا العالم وكل انواع الخبث وكل انواع يعني خلق الاخبار الموجهه لكي تخلق البلبله، هذا موجود مجانا هيك. يعني احنا بنلاحظ يعني شفنا حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي هنالك من يبتكر العاب تقتل الاطفال مثلا، ليش يعملوا هيك؟ يعني الإنسان هيك طبيعته أحيانا، يعني أعتقد بأنه إذا تمكن أن يكون شريرا ما بيقصر للأسف الشديد. علينا الوعي وعلينا أخذ المعلومة من موقعها، وأنا بعتقد أنه برضو بستغل الفرصة الوجود على قناتكم أقولها للمرة الثانية، هي جاءتني هذه الفكرة بهذا الشكل، كل الدول التي تستطيع أن ترسل منقذين، أن ترسل أطباء، أن ترسل مساعدات، يجب أن تفعل ذلك، هذا يفيدهم هم أيضا لأنهم يكتسبون خبرة كبيرة في هذا المجال، وبنفس الوقت يفيدون فائدة كبيرة للناس بأمس الحاجة إلى ذلك. إذا في طفل ينتظر مساعدة ما لما يكون الموضوع مئات الآلاف من الناس قاعدين بتأثروا، فقد لا يكفي إرسال 10 أشخاص ولا 20 شخص ولا 5 كلاب ولا حاجة من هذا النوع، أن لا يؤخذ الأمر بشكل روتيني، لتستغل كعملية تدريب للناس المختصين عندهم، ولتخلق نوع من أنواع التضامن بين العالم. هذه دين تدان، كل الدول اللي عندها أساس الناس من هذا النوع بيكونوا معرضين لهذه الكوارث، وكل الدول أيا كان عظمها إذا حصلت كارثة من هذا النوع فهي تحتاج إلى العون، فليكن كل واحد يقدم العون الذي يستطيعه وأكثر، ومن وجهة النظر هذه نتطور بشكل أحسن يعني بشكل عام كبشر، وبنحترم إنسانيتنا أكثر. بروفيسور نجيب أبو كركي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بكم، يا هلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. رحم الله من قضى في الزلزال وربط على قلبي من نجا. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.